سمعت شيخ. يقول السائل: ما هي الكفارة المترتبة على من قام برمي الحصيات مرة واحدة أي دفعة واحدة مخالفا سنة التتابع وذلك بحجة الزحام الشديد في منطقة الجمرات؟ إلا وما رمية واحدة عليه دفع يذبح يركع للفقراء اللي يعيد. أما إذا عاد في النهار أو في الليل دفع، أما إذا مرض أيام منها ولم يعيد فعليه دفع ذبيحة تجزي في الأضحية تذبح في منها أو في مكة للفقراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.